الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: القاعده الثالثه، اذا قام القائل قائل النصوص لغه او قائل ما ليس لغه فانه لغه لفظ الظاهر فيه اجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهر التنفيذ بالنسبة للمرفوع أو لا هو المخاطب، فلا قصد أن هذا غير لغة، ولكن أحسن ولا أحسن لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يجوز أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وضلالا. والله أعلم وأحسن من أن يكون ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في هذه القاعدة وهي القاعدة الثالثة من الخاتمة الجامعة، أراد أن يبين المصنف رحمه الله تعالى الحكم في قول القائل إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد. نحن نعلم أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ونعلم كذلك أن ما أخبر الله تعالى به حق، وأن هذا الذي أخبر به سبحانه وتعالى يجب أن يثبت لله تعالى على وجه الكمال اللائق به سبحانه وتعالى. وهذا الذي أخبر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيّن الله تعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يماثله في ذلك أحد من خلقه. فإذا أثبتنا صفة العلو لله تعالى فإن لله تعالى في ذلك الكمال المطلق اللائق به سبحانه وتعالى، وعلو الله تعالى ليس كعلو المخلوق، وكذا استواء الله سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوق، ويد الله تعالى ليست كيد المخلوق. وهذا كله نفهمه ونستدل عليه من قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ومن قوله تعالى هل تعلم له سميا، ومن قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فالتعامل مع النصوص عند أهل السنة والجماعة في غاية الوضوح والثبات، أما عند غيرهم فإن أولئك الغير لأنهم لم يستضيفوا بنور النصوص ولم يعودوا إليها في فهم هذه النصوص فقد تخبطوا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. ولو جئنا إلى المعطلة فإن المعطلة على أصناف كما قد علمنا من قبل، فمنهم من ينكر جميع الصفات ومنهم من ينكر البعض ويثبت البعض، وذاك الذي ينكر جميع الصفات إنما ينكرها وينفيها بدعوى أن هذه النصوص لو حملت على ظاهرها فيما يزعم فإنها تدل على التشبيه في زعمه، وهو يريد بهذا النفي زعما منه يريد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذا التشبيه. والقاعدة الرابعة ستبين فساد هذا الزعم من أربعة وجوه، لكن بيان هذا سيأتي في القاعدة الرابعة. فهذا بزعمه جعل ظاهر النصوص جعل ظاهرها التشبيه، وهذا الظاهر إنما هو في الحقيقة فهمه هو وليس ظاهر إيش ظاهر النص، لكنه عبر بهذا التعبير عن ماذا؟ عن فهمه الذي رسخ في ذهنه واستقر في ذهنه، فبالتالي أراد أن يحمل هذه النصوص هذا الفهم، والنصوص من ذلك براء وبعيدة من كل البعد عن هذا الزعم الباطل. وحال هذا كما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وآفته من الفهم السقيم. فالله حق وما أخبر به حق، وما أخبر به أخبر سبحانه وتعالى أنه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، حيث قال: لله المثل الأعلى، وقال: وله المثل الأعلى، وقال: ليس كمثله شيء. ولكن هذا القائل أراد أن يجعل ما استقر في ذهنه وفي فهمه هو الظاهر من النص، فحمله هذا النص. وهكذا لو جئت إلى المشبهة مثلا، فإن المشبهة جعلوا هذا هو مدلول النص وما هو دل عليه ظاهر النص، لكن فرق بين هذا وذاك، بين المشبهة والمعطل، أن المعطل نفى ذلك المفهوم الذي فهمه هو، وأما المشبه فقد أثبت هذا المفهوم الذي فهمه ماذا هو، وذاك بقوله قال إن النصوص على خلاف إيش ظاهرها. ماذا قال المعطل؟ ماذا قال؟ إن النص بحقيقته على خلاف إيش ظاهره، وهذا المشبه قال إن النص على إيش على ظاهره. فلفظ الظاهر لفظ مجمل ولفظ إيش مشترك، والتعامل مع هذه الألفاظ يجب فيه الاستصال كما سبق وأن ذكرنا، كما ذكر في لفظ الجهة ولفظ التحيز نحو ذلك، فإنه لا بد من استفصال في مراد القائل بهذا اللفظ. فإذا قال قائل: ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس إيش ليس بمراد، فهنا يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير إيش غير مراد. فإذا كان هذا القائل ممن يعتقد مثلا المشبه يعتقد أن ظاهرها إيش التشبيه والتمثيل، وذلك هو يقول: يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري وهكذا. فإذا كان يريد بالظاهر هذا المعنى فلا شك أن هذا الظاهر الذي هو زعمه غير إيش غير مراد. إذا ما زعمه من هذا الزعم فهو غير إيش غير مراد، عرفت؟ ولكن هنا لا بد أن نفهم هل هذا الظاهر هو ما دلت عليه إيش النصوص أو ما دل عليه فهمه، ها؟ هل هو ما دلت عليه النصوص أو ما دل عليه إيش فهمه؟ هذا الذي توصل إليه بفهمه الفاسد. فالعيب ليس في النص، ولكن العيب في إيش في فهمه. فقال: هذا الذي إذن هذا الظاهر الذي تقوله أنت بهذا الفهم هذا غير إيش غير مراد. ثم قال: ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا إيش ظاهر، ليس هذا ظاهر النص، ليس هذا هو إيش ظاهر النص. لا يرفضون أن يسمى هذا الفهم إيش؟ ظاهر النص. لا يرفضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، لأن هذا القول كفر، هذا القول الذي هو التشبيه وماذا؟ كفر. فكيف يرفضون أن يكون ظاهر القرآن إيش؟ الكفر والباطل، حاشا وكلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وإيش؟ وضلال. فإذا إذا كان هذا مراده بهذا الفهم، يقال له جوابا على هذا، هذا الذي تقوله ليس إيش؟ ليس هو ظاهر النص، ليس هو ظاهر إيش؟ النص، ولا يراد من النص هذا فهم، لكن هذا هو فهمك أنت أيها المشبه. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من إيش؟ من وجهين. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر الله حتى يجعله محتاجا إلى إيش؟ تأويل مخالف الظاهر ولا يكون كذلك. هل سمعوا من؟ سمعوا المعطلة. ماذا فعل المعطلة؟ أرادوا قبل أن يؤولوا، أرادوا أن يفهموا الناس أنك إذا قرأت هذا النص فإنه إذا جعلته على ظاهره فإنك بهذا تقع إيش؟ في التشبيه، لأن ظاهره التشبيه، ظاهره إيش؟ التشبيه. هذا كلام من؟ كلام المعطلة. فإذا قال تارة يجعلون المعنى الفاسد، أي معنى فاسد؟ ها؟ التشبيه الذي هو إيش؟ الذي هو في النص أو في أذهانهم؟ الذي هو في إيش؟ في أذهانهم. يجعلونه ظاهرا لهم، لماذا؟ حتى يصلوا إلى هذه المقدمة، يريدون يصلوا منها إلى نتيجة. ما هي النتيجة؟ إذا كان يعني أراد أن يجعل في فهمك وذهنك أن ظاهر النص يوجب التشبيه، فهو يريد يصل ذلك إلى مرحلة ثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ أنك ما دام أنه يدل على التشبيه وظاهر التشبيه فيجب أن نحمله على خلاف إيش؟ على خلاف ظاهره. فإذا هذا هو أيمن؟ عرفت هذا؟ هذا هو يعني قول من؟ قول المعطلة. طبعا قال بعد ذلك ولا يكون كذلك، النص لا يكون كذلك، النص لا يكون إيش؟ كذلك، لا يحتاج النص إلى تأويل، والنص كذلك بريء أصلا من هذا الفهم الفاسد الذي هم ألصقوه بالنص زورا وبهتانا. النص يدل على ذلك، ولا يمكن أن يكون هذا القرآن الذي أخبر الله تعالى بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا يمكن أن يكون هذا النص يدل على الباطل. لكن كونك قد فهمته على غير يعني ما دل عليه، فهذا الذي في ذهنك وهذا الذي في فهمك وليس في النص. ثم قال وتارة يردون المعنى الحق، عرفت هذا؟ يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه إيش؟ أنه باطل. يردون المعنى الحق الذي هو ماذا؟ الذي هو ظاهر اللفظ. طبعا اللفظ من حيث هو كلفظ لا بد له من معنى، لا بد له من إيش؟ من معنى. وهذا المعنى إذا كان قد فهمته على ما على مراد الله ومراد رسوله فهو إيش؟ فهو حق وهو ظاهر إيش؟ النص. لكن هؤلاء يريدون رد هذا المعنى، يريدون رد هذا المعنى الحق. وطبعا هذا موجه لكلا الفريقين. أهل التعطيل أرادوا إنكار صفة الاستواء وأرادوا إنكار صفة إيش؟ اليد، مع أن اللفظ يدل على ذلك أو لا يدل؟ يدل على ذلك. وهكذا المشبه أراد أن يجعل اليد كيد من؟ المخلوق، فرد المعنى الحق أو ما رده؟ فرد المعنى إيش؟ الحق. فكل منهم غارق في هذا، لأنه أخرج النص عن ظاهره الذي دل عليه، عن ظاهره الذي إيش؟ دل إيش عليه، فقال المعنى الحق الذي هو ظاهر لاعتقادهم أنه إيش؟ أنه باطل. وهذا أظهر في المعطلة، هذا يكون أظهر في ماذا؟ في المعطلة، لأن المعطلة هم الذين يعني أنكروا هذه الصفة من أصلها، أنكروا هذه الصفات من إيش؟ من أصلها، أنكروا علو الله وأنكروا استواء الله وأنكروا يد الله سبحانه وتعالى وأنكروا محبته وأنكروا غضبه وأنكروا هذه الصفات بدعوى أنها على حد زعمهم أنها لو حملت على ظاهرها فإن هذا الظاهر إيش؟ يلزم منها التشبيه، وبالتالي هم قالوا نفر من التشبيه إلى إيش؟ إلى التنزيه. هذا زعمهم، هذا إيش؟ هذا هو زعمهم. فأعطاك أمثلة على هذا، على هذا الأمر. إذن الشاهد أن هؤلاء عندما يقولون أن ظاهره غير مراد أو ظاهره إيش؟ مراد، تبقى المسألة يجب أن نستفصل فيه. مجملة يجب أن نستفصل إيش فيها، فنستوضح عن إيش عن مراده. فإذا ظهر لنا أن مراده هو الفهم الذي يعني رسخ في ذهني واستقر في ذهني وأراد أن يحمله النص، فيبقى هنا إذا كان معتقدا لهذا الأمر، لأنه إما معتقد له أو إما إيش أو نافي له، فنقول هذا إذا كان يعني إذا كان أراد بهذا الظاهر هذا الفهم فهذا ليس إيش ليس إيش ظاهر الله، ليس ظاهر إيش الله، وإنما هو فهمك أنت. بعد ذلك تثبته فأنت مخطئ، تنفيه فأنت إيش يعني في يعني في مراجعة الأخير أنت مخطئ، عندما تنتقل إلى التعطيل أنت ماذا؟ أنت مخطئ. لماذا مخطئ في الأول؟ الأول واضح عندما يقول ظاهرها التمثيل، عرفت هذا فهذا إيش يعني مخطئ، عرفت هذا أن هذا تشبيه ويعتقد هذا، وعندما يقول إنها يعني على غير التشبيه أي على غير ظاهرها، عرفت هذا يعني في نتيجة الأمر ليس في باب الأمر، لأن كل من المعطل والمشبه وقع في التمثيل أولا لكن اختلفت النتيجة. النتيجة عند المشبه أنه استقر على التشبيه فأثبت التشبيه، والنتيجة عند المعطل أنه إيش عطل إيش يعني عطل الله عن صفاته فزعم أنه فر من التشبيه إلى التنزيه، لكن كلاهما وقع في التشبيه أولا، فهذا أصبح هو نهاية أمره، وهذا بزعمه فر من التشبيه إلى التعطيل الذي سماه التنزيه الذي سماه إيش التنزيه. فعندما يتكلم هؤلاء مع النصوص بهذا الأمر، فأنت لو جئت كتطبيق لو جئت إلى المعطل وقال لك هذه النصوص تدل على التشبيه وهذا الظاهر غير إيش غير مراد، فأنت لو قلت هنا النصوص تحمل على ظاهرها وظاهرها مراد، أنت هنا إيش أصبت ولا أخطأت؟ أخطأت، لأنك أنت تعاملت معه مع فهمه وليس مع ظاهر إيش النص. عندما تقول له في هذا المقام إن ظاهر النصوص إيش مراد، فبهذا الإجمال يوضعك في اللبس، لأنه يقول أنت الآن تشبه، أنت لين إيش تشبه وتعتبر تشبيه، فلأنك عندما نصل في القول فنقول إن كنت تريد بالظاهر هنا أنه تدل على التشبيه فهذا الظاهر الذي هو في فهمك أنت وليس في النص هذا غير إيش غير مراد، عرفت هذا؟ وتعقب هذا بقولك لا يمكن أن يكون النص يدل على الباطل وعلى المعنى إيش الباطل، لأن التشبيه كفر وباطل، ولا يمكن النص يدل على هذا المعنى الباطل، فإن هذا فبعد ذلك تصحح له هذا الفهم، والنصوص لا تدل على ذلك ولا تؤدي لهذا الفهم الذي زعمته. فجاءت هنا بأمثلة، قال في الأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه الرحمة، فقالوا قد علم أن يعني أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على الحق. هذا مبدأ، المبدأ الأول أنك يجب أن تتعامل مع كل نص بسياقه، أن تتعامل مع كل نص إيش بسياقه، فتارة هذا النص ليس بالضرورة يدل على إيش على السهم، فيأتي شخص من حماسه الزائد للإثبات فيريد أن يحمل كل نص فيه إضافة إلى الله أن يجعله في باب إيش في باب إثبات إيش الصفات. سنعطيك مثال، فمثلا قول الله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أضاف الجنب إلى الله هنا أو لا؟ أضاف الجنب إليه. فلو جاء شخص وقال بهذا النص نثبت الجنب لله تعالى، فهل أصاب؟ لم يصب. طيب أضيف الجنب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن السياق على ماذا يدل؟ السياق على ماذا إيش يدل؟ يا حسرة على ما فرطت، فرط في ماذا؟ في الأوامر والنواهي أو لا؟ هذا التفريط، هل فرط في ذات الله أو فرط في حق الله؟ فرط في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه ينظر إلى كل نص بسياقه بحسب سياقه بحسب ماذا؟ سياقه، فيفسر هذا النص بحسب ما دل عليه السياق، فلا تأتي مثلا عبدي جعت فلم تطعمني فتقول إذن الله يجوع، لأن هنا أضاف الجوع إيش إليه، قال جعت مرضت. فهل يمكن أن يقول من أهل الحق لأن هذا يعني صفة لله سبحانه وتعالى؟ ها؟ فيجب أن نتأمل في كل سياق ما يدل عليه، وهذا ما يدل على فهم السلف. ويرد زعم أولئك الذين قالوا إن طريقة السلف أنهم قرأوا النصوص ما فهموا إيش معاني، هذا زعمهم أم لا؟ وذلك قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم إيش وأحكم، وزعموا أن السلف مجرد الناس قرأوا النصوص وما فهموا إيش معانيها. لو كان هذا هو يعني مقصود السلف أو هذا منهج السلف لخلطوا بين هذه إيش النصوص، لكن السلف فرقوا بين ما هو من إضافة الصفة إلى الموصوف وما ليس من إضافة الصفة إلى ما لا الموصوف، ونظروا لكل سياق بحسبه وبينوا ما دل عليه هذا السياق منه من المعنى، هل هو داخل في باب الصفات أو ليس بداخل في باب إيش الصفات. فيجب أن تفهم هذه القاعدة فهما إيش فهما دقيقا، فهما إيش دقيقا، وهو أن تنظر لكل نص بما دل عليه ذاك إيش ذات السياق. ومثل هذا السلف طبقوه في القرب وطبقوه في المعية، عرفت هذا، وطبقوه في كثير من إيش من النصوص. فمثلا نصوص المعية، نصوص المعية جاءت على نوعين، خاص وإيش وعام، فحمل الخاص على الخاص وحمل العام على إيش على العام، عند قوله كان اثنين يذهما في الغار يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، عرفت، فهم منها معية إيش خاصة وهي معية إيش النصرة والتأييد. وعندما قرأوا قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم فهم منها معية إيش عامة، عرفت هذا، معية عامة. وحتى هذه المعية فسروها وبينوا معانيها ولم يقولوا إن الله معنا بذاته، وإنما فسروا أنها معية العلم، معية إيش العلم، وما يلحق بها من لوازم، وما يلحق بها من لوازم كالإحاطة وغير ذلك. فمثل هذا يدل على فقه السلف وعمق علمهم. فإذا كنت على منهجهم فلا بد من النظر إلى النص وإعطاء النص حقه، لا أن تأتي أنت بفهمك وتريد أن تسلط فهمك الخاص على إيش على النص. فهنا الداء، هنا مكمن إيش الداء عند المعطلة وعند إيش وعند المشبهة، أرادوا أن يلزموا النص فهما لا وجود له إلا بإيش في أذهانه. إذا قال المصنف لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على إيش إلا على لو أعطيتموها حقها، لكن سلبوها إيش سلبوها ما لها من الحق، فتخبطوا في هذا في هذا الباب. ولكن منهج السلف واضح بين فيما يصح وفيما لا يصح إضافته إلى سبحانه وتعالى، وفيما يليق به سبحانه وتعالى وفيما لا يليق به سبحانه وتعالى. فيأتي هنا إلى شرح هذه الكلام. أما رضي الله عنه. فانظر التعامل مع النص وما دل عليه ايش النص. فهذا الاثر الحجر الاسود يمين الله في الارض، لم يقل الحجر الاسود يمين الله وسكت، وانما قيده او لم يقيده جاء التقييد، عرفت هذا، يمين الله في ايش في الارض. فمن صافحه وقبله فكأنما جاءت كاف التشبيه ولم تأتي، جاءت كاف إيش التشبيه، فكأنما لم يقل يعني قبل إيش يد الله يمينه ويمينه، عرفت هذا؟ فكأنما صافح الله وقبل إيش وقبل يمينه. فإذا صريح بأن الحجر الأسود ليس هو صفة إيش لله تعالى، وليس هو ذات يد الله. هل هو ذات يد الله؟ وهل نصب على ذلك؟ حاشا وكلا، عرفت؟ إذن ليس هو صفة لله ولا هو نفسه إيش يمينه، لأنه قال انظر إلى النص وإعطاء النص ما له وحقه من الدلالة. النص جاء به هذه العبارة يمين الله في الأرض، فهنا قيده إيش في الأرض، عرفت هذا؟ ثم قال كأنما جاءت كاف إيش التشبيه. إذن هل قبل يمين الله؟ لم يقبل يمين الله، وإنما يعني كأنما قبل إيش يمين الله. فإذا المشبه غير المشبه إيش به، المشبه غير إيش، ما هو المشبه هنا وما هو المشبه به؟ المشبه هو الحجر إيش الأسود، والمشبه به يمين الله سبحانه وتعالى. ففي النص وفي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله. هل هو مصافح لله؟ هل صافح الله؟ كأنما، عرفت هذا؟ وأنه ليس هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، عرفت هذا؟ يعني قيدها بإيش؟ بالأرض، عرفت؟ فإذا كيف يجعل ظاهره كفرا؟ كيف يقال مثلا إن هذا الحديث لو حملناه على ظاهره فإنه إيش؟ ظاهره كفر، لأننا زعمنا أن الحجر هو إيش؟ هو نفس يميننا. هل يمكن هذا يقول وقال أن يحمل هذا النص على هذا فهم فاسد؟ فإذا النص واضح من حيث سياقه، من حيث إيش؟ سياقه. هذا السياق فرق بين يمين الله تعالى وبين الحجر أو لم يفرق؟ فرق بينهما، فبقوله أي بقوله في الأرض وبقوله كأنما. ففهمنا من هذا أن المشبه غير إيش المشبه به، وأن هذا النص لا يدل بأي حال من الأحوال على إيش على التشبيه أو على المعنى إيش الباطل الذي حاول هؤلاء أن يقولوا أنكم إذا حملتم النصوص على ظاهرها فإن هذا يلزم منه إيش الكفر أو يلزم منه التشبيه. فالنصوص حملها على ما دلت عليه لا يلزم هذا، ولكن بتأمل وتمعن في هذه النصوص وليس بفهم فلان أو فهم إيش أو فهم فلان، فإن ما دل عليه هذا نعم. وأما الحديث الآخر فهو صحيح ومسار، يقول الله عز وجل يعطي فلا تطعمه فيقول ربي كيف أطعمه وأنت رب العالمين، فيقول ألم علمت أن عبدي فلان جاء لقد أطعمته ولا وجدت ذلك عندي، عبدي مرض فلم تعدني، فيقول ربي كيف أطعمه وأنت رب العالمين، فيقول ألم علمت أن عبدي فلان جاء لقد أطعمته ولا وجدت ذلك عنده، وأتاك من ربي أن الله الحديث يعني واضح آخره فسر إيش أول، في كل عبارة آخره فسر إيش الأول، فلا تقائل من هؤلاء فيقول إذا حملنا هذا الحديث على ظاهره يلزم أن الله يجوع يلزم الله إيش يمرض، ما يلزم من هذا أبدا. فبقراءة النص ويعني استكماله فإن هذا الآخر يفسر إيش الأول، فسر إيش الأول، وأن المقصود هنا جوع إيش جوع العبد ومرض العبد، وأن هذا يعني الأمر أن الإنسان لو فعله فإنه يجد ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي دل عليه ظاهر إيش النص. فقال وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح من الصحيح في صحيح مسلم، يعني يقول الله عبدي جعت فلا تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي، إذن من الذي جاع؟ العبد، عبد هذا أن عبدي فلان جاع، فإذن بين أن الذي جاع هو من العبد، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لو وجدت ذلك إيش عندي، عرفت هذا؟ فالله سبحانه وتعالى يثيب على عمل الصالحات يثيب عبده. فهل يأتي قائل ويقول أنتم هنا أولتم؟ هل يأتي قائل ويقول أنتم هنا إيش أولتم؟ وأن الظاهر أن الله جاء ولكنكم فرغتم من هذا إلى إيش إلى التأويل؟ أبدا، هذا نص الحديث وهذا ما دل عليه لفظ الحديث وظاهر إيش السياق، فتعامل مع هذا السياق لا تعامل مع فهمك أيها المعطل أو فهمك أيها المشبه، وأن تعامل بموجب ما دل عليه النص. فإذا قال المصنف هذا وهذا صريح هي أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجوع، ولكن مرض من عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه إيش مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدت لي إيش عنده. فلم يبقى بالحديث لفظ يحتاج إلى تأويل، لم يحتاج إلى إيش أن يحمل على خلاف إيش ظاهري. فالنص وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا، فسر إيش هذا. وأحيانا قد يكون هذا التفسير جاء في نصوص أخرى، قد يكون هذا النص جاء تفسيره في نصوص أخرى كما في لفظ القرب، كما لك في لفظ إيش القرب، عرفت هذا؟ وليس هذا مجال شرح هذه الأمور، لكن أحيانا قد يكون الدلالة على النص لا يعني لا تكون يعني واضحة تماما في هذا إيش النص، قد تكون واضحة فيه وقد تكون واضحة بنصوص إيش بنصوص أخرى. نعم. أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمة، هل يفهم منها أنها أن الأصابع مباشرة لهذه القلوب؟ أعطاك هنا مثلا بقوله سبحانه وتعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فهل هو ملاصق للسماء أو ملاصق للأرض؟ أعرف ذلك. وهكذا عند قوله بين أصبعين من أصابع الرحمة لا يقتضي يعني أن القلب متصل بالأصابع، ولا أنه مماسج لهذه الأصابع، ولا أن هذه الأصابع في جوفه يعني الإنسان، عرفت هذا؟ إذن هذا النص لا يدل عليه، كونه قد يعني قد تبادر لديه هذا الفهم فهذا يكون فهمك أنت، لكن يجب أن نفهم إيش النصوص على حقيقتها، وهذا التعامل ترى في غيرها من المسائل، في غيرها من إيش من المسائل. مثلا في قصة بنون، وبنون إذ ذهب إيش مغاضبا أظن أن لن نقدر عليه، ما معنى نقدر عليه؟ إذن لو فسرناه هنا أن لن نقدر عليه بمعنى أن لن نستطيع عليه لكان هذا كفر، فيكون من يكون هنا بنون اعتقد الكفر أن الله سبحانه وتعالى غير قادر عليه، لكن المعنى هنا أن لن نضيق عليه، عرفت هذا؟ فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. كيف أنت قرأت هذه الآية وفهمت منها القدرة؟ فالعيب فيك أو في النص، العيب فيك أنت في فهمك هذا، عرفت هذا؟ لكنك لو نظرت إلى النصوص الأخرى لوجدت أن القدر هنا يعني إيش التضييق، عرفت هذا؟ فالله سبحانه وتعالى يعني بماذا جازاه بهذا الأمر؟ بأن جعله في جوف من؟ في جوف الحوت، يعني في ظلمة إيش البحر وفي ظلمة يعني بطن الحوت، عرفت هذا؟ ثم شاء الله أن يتوب إيش أن يتوب عليه. فإذا يعني في هذا نفهم أنه هنا يعني ظنه لم يعتقد إيش أن الله سبحانه وتعالى غير قادر عليه، ولكن ظن أن الله سبحانه وتعالى لن يضيق عليه في هذا الشيء بتركه يعني دعوة قومه وخروجه منهم. فهل هذا يأتي كثير من النصوص؟ المقصود أن نفهمها على ما دل عليه السياق لا بما قد يعني يتبادل به البعض. فعندما تسمع يعني القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، عرفت هذا؟ فلا يفهم منه أنها مباشرة لهذه إيش الأصابع، والنص لم يأتي بهذا الفهم ولم يدل إيش ولم يدل عليه. وجاءت المصدف هنا بما جاء في الآية والسحاب المسخر بين السماء إيش والأرض، فإذا هذا السحاب ليس بمماس إيش لا للسماء ولا للأرض. نعم. وأيضا تأتي من دون ذلك قال خلقت بيدي يعني خلقت بيدي لأن يعني الكلام على اليدين لا بيدي بيدي بيدي بيدي صيغة الإفراد الأول ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية بحسب ايش سياقي فلا يأتي شخص ويخلط بين يعني قوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي وبل يداه مبسوطتان ويخلط بينه وبين قوله سبحانه وتعالى مما عملت ايدينا مما عملت ايش ايدينا فهل يأتي شخص ويقول هنا مثلا قوله بايدينا هذا يدل على ان لله ايش اكثر من يدي ها هل يأتي يفهم هذا الفهم هذا فهمه الفاسد النص ما دل عليه النص ايش ما دل عليه فأراد المصنف أن يضرب لك هذا المثال يضرب لك هذا المثال للتعامل مع النصوص حتى أن العلماء كذلك يضربون لهذا يعني مثلا كذلك واذكر عبدنا داود ذا الأيدي واذكر عبدنا داود ايش ذا الأيدي ما معنى الأيد هنا الأيد هنا جمع آد والآد هو القوة عرفت هذا واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة إذا ليس الجمع ايش جمع يد إنما هي جمع آد إنما هنا هي جمع إيش آد وليس جمع يد عرفت هذا فانظر أنت الآن قد تتوهم عندما يقول يعني يذكر عبد داود ذا الأيدي فظن أنه إيش له أيدي إيش كثيرة ما عنده إلا يدي مثل ذلك لكن الأيد جمع آد وليس جمع إيش جمع يد هذا مثال عرفت هذا المثال الآخر ذكره المصنف هنا أنه هنا في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي جاء بالتثنية أو لا وأضاف الخلق لما أضاف الخلق إيش بيدي لأن الخلق كان بيدي ما الذي كرم الله به آدم على إبليس أنه خلقه إيش بيديه سبحانه وتعالى وذلك هذا يكون حجة على المعطلة الذين جاءوا وفسروا اليد هنا بمعنى ايش بمعنى القوة بمعنى ايش القوة فلو كان يعني آدم خلق بالقوة بقوة الله تعالى وقدرة الله تعالى وإبليس خلق بقدرة الله تعالى أيضا ما مزيد ايش تفسير أو تفضيل في هذا هل يكون لآدم مزيد في هذا الكل منهما ايش خلق بقدرة الله تعالى وقوة الله سبحانه وتعالى فهذا النص مع قوله يعني فقيل لو قال قائل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا إيش أنعاما فأراد أن يصل هنا النص الأول ويجعله من جنس إيش النص الثاني طيب النص الأول على ماذا دل على أن الله سبحانه وتعالى يداه عرفت هذا ما دل عليه ولكن هذا أراد أن يحرفه الأول ويقول هو مثل قوله مما عملت إيش أيدينا فيكون أيضا يعني المقصود به الله سبحانه وإيش وتعالى أنه في الثاني قال أيدينا يعني هذا كما في قوله إنا ونحن فيكون صيغة إيش صيغة تدخين وتعظيم صيغة تدخين وماذا وتعظيم فجاءت الجواب هنا فقال هنا فهذا ليس مثل هذا ليس إيش مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت إيش أيديكم فبما كسبت إيش أيديكم فهنا أضاف الفعل إلى إيش؟ إلى الأيدي عرفت هذا؟ كقوله إذن كأنه أضافه إلى النفس أضافه إلى ماذا؟ إلى النفس فالمراد به هنا ليس مراد به اليد وإنه مراد به إيش؟ الذات مراد به ماذا؟ الذات ولكنه داخل في مدخل إيش؟ التفخيم والتعظيم كما في قوله تعالى إنا فتحنا إنا نحن نزلنا الذكر تارة قد يرد بالإفراد وقد يرد إيش بالجمع، لكن لا يرد بالتثنية، الإضافة إلى الذات لا ترد إيش بالتثنية أبدا، إما بالإفراد وإما إيش بالجمع. مثلا تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي إيش بيده الملك، أو يعني مما عملت أيدينا، لكن ليس في لغة العرب أبدا أنه يعني يكون المخاطب يتكلم يعني عن نفسه بصيغة التثنية. فلك أن تقول مثلا أنا، مثلا أنا ذاهب إلى المكان الفلاني، أو تقول له تأتينا إيش في المكان إيش الفلاني. ولو قال مثلا ملك أو إنسان حتى هذا يعني ما ينبغي أن يكون فيه في خطاب الناس كأنه في صيغة إيش تأتينا، تأتي إلينا، وأنت إيش وأنت واحد، لكن هذه صيغة إيش صيغة تعظيم، صيغة تفخيم. فليس لك أن تعظم إيش نفسك أو تفخم إيش نفسك بهذا الشيء. فإن فإذن هذا ليس بالله، لأنه أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فيما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه، أضاف الفعل إيش إليه، فقال لما خلقت إيش ثم قال بيدي. وأيضا فإن هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة إيش المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ إيش لفظ التثنية، عرفت هذا؟ فإذا على هذا فرق بين ما جاء في هذا النص وما جاء في ذلك النص. كما في قوله فليداه مبسوطتان، فهذا يدل على أنه أراد هنا اليدين، وهناك أراد إيش أراد الذات، أراد إيش الذات. وأعطاك مثال لهذا بصيغة الجمع، هنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار في قوله تجري بعيوننا، تجري إيش بعيوننا، هل تجري في ذات العين الله أو على مرأة من الله سبحانه وتعالى، ثم قوله بعيوننا، فهل نقول من هذا النص أن الله يعين عبيده، عرفت؟ وإنما هذه صيغة إيش صيغة التفخيم وتعظيم. أعطاك تفصيل أكثر فقال وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك بيدك الخير في المفرد، نظير قوله بيدك يعني بيده الملك بيدك إيش الخير. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد، تارة بصيغة إيش مظهرا مثل قوله إيش بيدك، عرفت هذا؟ مظهرا بيده، وتارة بصيغة الجمع، وتارة بصيغة إيش الجمع. طيب ياتي التطبيق هنا، ياتي التطبيق قوله إنا نحن نزلنا الذكر، ها الله يذكر نفسه هنا ولا يذكر نفسه؟ يذكر نفسه. طيب هل الله سبحانه وتعالى يعني عدد أو واحد؟ واحد. طيب هنا يقول نحن، نقول نحن كما ترد صيغة جمع ترد صيغة إيش تفخيم وتعظيم، فهي هنا في صيغة التفخيم والتعظيم. طيب قوله يعني هنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ها إذا في تفخيم هذا وتعظيم، عرفت هذا؟ طيب يعني مما عملت أيدينا، ها تفخيم وتعظيم، تجري بأعيننا تفخيم ماذا وتعظيم. فلاحظنا في هذه الأمثلة جميعها جاءت صيغة تفخيم ماذا وتعظيم، وتارة ترد بالإفراد، يعني الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بالإفراد، عرفت؟ كما في قوله هنا تبارك الذي بيده الملك، بيده إيش الملك، أو قوله تعالى بيدك الخير، فهنا بصيغة إيش الإفراد. فإذا المقصود بهذه النصوص جميعها نفس الذات، الذات نفسها، الذات إيش نفسها. فلا نأتي بقوله مثلا يعني في قوله يعني بل يداه مبسوطتان فنقول المراد بها الذات، هل هذا يكون؟ لا يكون، ولا يكون في استعمال لغة إيش العرب. قالوا أمثال ذلك ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لا يذكر نفسه بصيغة التثنية إيش قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني إيش أسمائه، تدل على معاني إيش أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد إيش المحصول، تدل على العدد إيش المحصول، لأن الله سبحانه وتعالى حتى في صيغة الجمع تدل على معاني إيش أسمائه سبحانه وتعالى. لأن مثلا الصمد، الصمد لا يدل على معنى إيش واحد، إنما معناه السيد الذي كمل في سؤدده، أي اجتمعت فيه أنواع إيش أنواع الكمالات، أنواع الكمالات لله سبحانه وتعالى اجتمعت في هذا الاسم. أما صيغة التثنية فلا تدل إلا على إيش على العدد المحصول، إذا لا تستخدم يعني ويراد بها الذات، إنما يراد بها يعني هذه الصفة التي هي إذا هنا في قوله لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان تدل على صفة إيش صفة اليد. قال وهو مقدس عن إيش عن ذلك، أي مقدس عن يكون اثنين سبحانه وتعالى، إنما هو إنما إلهكم إله واحد، قل هو الله أحد الله الصمد. فليس لك أن تقول هنا يعني حتى أنه عندما فسروها أو أولوها باليد أو القدرة قال العلماء يعني في تقبيح هذا التفسير لهم والتأويل لهم، قالوا إذا يكون بقدرتي بما خلقت بيدي أي بقدرتي أو بنعمتي، هذا معنى إيش قبيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. فإذا فقال فلو قال يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، أنا قال يدي، لو قال هذا كان في قوله يعني مما عليك إيش أيدي. إذا لو عبر بالإفراد، لو عبر بالإفراد، لو أن الآية كان هكذا لما خلقت يدي أنا قال لكان إيش هي مثل إيش قوله يعني مما عليك إيش، كما في قوله بيدك الخير وكما في قوله بيده الملك، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال يعني خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، لكان إيش مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي، خلقت إيش بيدي بصيغة إيش التثنية، فإذا هو جاء بصيغة التثنية فلا يمكن أن تحمل هذا النص على النص التي جاءت بقوله يعني بيدك الخير عرفت هذا، أو بيده الملك، أو مما عملت أيدينا، لا يمكن نحمل النص على نص. فلو إذا عدت إلى قوله في الأول يعني قوله في أول الحديث فقال يعني أن بعضهم يحمل بعض النص أن يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، نظيرا لما ليس إيش مثله، فإذا نفرق بين النصوص. فلا يأتي طالب علم فيقول إن في قوله مما عملت أيدينا إثبات إيش أن لله أيدي متعددة وليس اثنتين، عرفت هذا؟ فإذا يكون ما فهم النص والمراد إيش من النص. نعم. ثم قال يعني هذا مع ثلاث الأحاديث المستفيضة والمتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، فيعني جاء في النص في الأحاديث ما يدل على أن الله يداه أو لم يأتي وكلتا يداه يمين، وكلتا يديه إيش يمين. إذن جاء التعبير اللفظ إيش التثنية الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وأولوا وأمثال ذلك. نعم. نريد أن نقف عند نمشي قليلا ولا نكمل فيما نعم لعل نقف على هذا، نقف هات الأسئلة حتى نختار منها. هي أسئلة مكتوبة؟ هات هات حتى نختار الوقت نحن أطلنا لي. يعني هنا يقول أليست هذه النصوص تدل على المجاز، أليست هذه النصوص تدل على المجاز. فكما ذكرنا لكم سابقا هذا المجاز هو اصطلاح هم ركبوه، وإلا النص يعني يدل على ما يعني اقترن به من إيش هذا السياق من الأدلة والقرائن. ونحن قلنا لكم سابقا إن اللفظ الواحد يدل على أكثر من إيش من معنى، وضربنا لكم مثلا بإيش بالسماء، وقلنا السماء تأتي للسقف وتأتي للعلو وتأتي للسحاب وتأتي للمطر وتأتي للسماء المبنية، فعندما نحملها على أنها السماء المبنية والبقية إيش، فأنا أقول لهذا السائل أنت الآن لو سحبت هذا المصطلح وهذا الصلاح الفاسد ونزعته عنك والله لست بمحتاج إليه أبدا، لا تحتاج إليه أبدا، لست بحاجة إليه، وتعامل بهذا الأمر أنك تنظر إلى السياق وما دل إيش وما دل عليه، فسيعطيك هذا المعنى في هذا السياق ولا يعطيك غيره، لا يعطيك إيش غيره ولا يرددك بين أكثر من معنى، فإما أن يكون هذا هو المراد أو لا يكون هذا هو المراد، لكن تتعامل مع السياق، فافهم أن لغة العرب اللفظ الواحد يدل على عدة إيش معاني عرفت، والمعنى الواحد يعبر عنه بعدة إيش بعدة ألفاظ، فإذا نحن تعاملنا بهذا فما نحن نقول وضع له أولا ووضع له إيش ثانيا، ونقول هذا يعني الأمر يعني بمعنى حقيقة وهذا إيش وهذا مجاز، الكل إيش الكل حقيقة، وكلام الله سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته من كلامه سبحانه وتعالى، فنحمل بعض كلام الله أنه يقع فيه المجاز والبعض الآخر لا يقع فيه المجاز، هذا يكون نوع من التخبط، نوع من إيش من التخبط. فإذا أعود كما ذكرت سابقا نفرق بين الاصطلاح وبين إيش الاستعمال، لأن البعض عندما يقول ليس هناك مجاز يظن أن المعنى نمنع الاستعمال، نمنع إيش؟ الاستعمال، الاستعمال وارد، عرفت هذا؟ الاستعمال إيش؟ وارد عندما يقول واسأل القرية، عرفت؟ ليس المراد هم إيش؟ يعني جدران القرية، المراد هو إيش؟ أهل القرية، فهذا الاستعمال هذا هو المراد به هنا، عرفت؟ فالاستعمال وارد، لكن الاصطلاح إيش؟ لا يعني ممنوع، يعني لا ينبغي إيش؟ استعمال، ولا يجوز إيش؟ استعمال. يعني كثرة نريد فقط سؤالين من ذي. ما في خلاف لفظي، هذا يترتب عليه عندما يقول أولا وثانيا، ما هو خلاف لفظي، يترتب عليه إيش؟ أحكام، بمعنى أن ذلك يعني في حكم الشيء الكذب، عرفت هذا؟ ويجوز نفيه، لأن المجاز يجوز إيش؟ نفيه، فأنت ليس لك حق أن تنفي إيش؟ تنفي شيء دل عليه النص، المسألة لا تتوقف على مجرد خلاف لفظي، ليس خلافا لفظيا، وإنما هذا طريق وله نتائجه، وهذا طريق وله إيش؟ نتائجه، فابني أمرك على ما كان عليه سلف هذه الأمة، والله ما استعملوا ولا احتاجوا إليه ولا اضطروا إيش؟ إليه فيه. فيسع كما وسعهم، فإن لم يسع كما وسعهم فلا وسع الله عليك، والله المستعان. يقول إذا جاءت اليد والعين بصيغة الجمع، يقول فالمراد بها القدرة لليد والحفظ للعين، لا ما قال المراد بها القدرة لليد، المراد بها نفس إيش؟ نفس الذات، عرفت هذا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يتكلم عن نفسه بالإفراد ويتكلم عن نفسه بالجمع، فافهم أنها صيغة يراد بها التعبير عن من؟ عن ذات الله سبحانه وتعالى، عن نفس الله سبحانه وتعالى. نعم. العبارة الأخ غير واضح، يقول في الحديث يعني جئنا قلوب العباد بتفسير أن القلب، أو فسرنا أعتقد أن القلب غير متصل بالأصابع، ولكن نحن نثبت بهذا الحديث أصابع لله سبحانه وتعالى، إثبات الأصابع شيء كما تثبت إيش؟ السماء والأرض، إثبات الأصابع أمر، عرفت؟ و يعني زعم أن هناك اتصال بين القلب والأصابع، هذا هو المعنى الذي ما دل عليه إيش؟ السياق، ولا يحتمله السياق. كثرت أما اليوم أطلنا، لكن أيضا الاثنين القادم قد لا يكون هنا في درس، يعني قد يكون خارج المدينة في هذا. يقول هل لله جمع؟ وإذا نفينا ذلك ألا يكون قد نفينا شيئا ورد به القرآن؟ يعني هذا الذي نقوله الآن، المشكلة كما يقول شيخ الإسلام بعض الناس يبالغ في الإثبات، يبالغ في إيش؟ في الإثبات، ولا يفهم النص، يريد أنه مدى أضيف إلى الله فلا بد أن يكون إضافة إيش؟ صفة إلى موصوف. طب أنت الآن بالإضافة تأتي مثلا يعني في إضافة الكعبة إلى الله سبحانه وتعالى، عرفت هذا؟ أضيفت أو ما أضيفت؟ أضيفت، عرفت هذا؟ الناقة أضيفت إلى الله، ناقة الله إيش؟ وسقياها، هل تريد تفهم منها هذا الفهم؟ فهذا يدل على ضيق فهمك، يعني أنك ما تحسن الفهم، فلا تبتلي النصوص بهذا الأمر، لا تبتلي النصوص بهذا الأمر. النص واضح، هذا الإنسان يتحسر، أتحسر على تفريطه، وتفريطه هل هو في ذات الله أو في حق الله؟ فهذا هو النص، لا يقول قائل هذا مجاز، هذا تأويل منكم، عرفت؟ وإلا ما يكون فهم يعني منهج السلف، ما يكون فهم إيش؟ منهج السلف. فالسلف يتعاملون مع كل نص بإيش؟ بسياقه، فلا يتحجرون هذا التحجر الذي يزعم به البعض، ما خلاص ما دام إضافة فلا بد يكون إضافة صفة إلى موصوف، عرفت هذا؟ ولا يعطلون تعطيل أولئك، وإنما يتعاملون مع هذه النصوص بسياقها بحسب ما دل عليه إيش؟ السياق، فلا يجي شخص يقول جعت ما دام قال أضاف الجوع إليه فهذه أضافت صفة إلى مصر. تأمل في السياق، تأمل إيش في السياق، تعرف إيش ما معنى هذا. حتى في القرب، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، تأمل في السياق، كل هذا يعطيك إيش ما هو المعنى المراد من هذا وما هو المعنى المراد من هذا، وليس في ذلك مجاز وليس في ذلك تعطيل، عرفت هذا، وليس في ذلك يعني مغالاة كما فعل بعض الناس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان القاضي يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من انتظام النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنه لم يريد بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة، لم يكن مراده أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله وحبه ويحبونه رضي الله عنه ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، لم يقتضِ ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المرء، ولا حقا كحقه، ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوق لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهر ما هو لا يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع لا ينفي هذا إلا من بما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما ذكره المصنف هنا هو استكمال لما جاء في القاعدة الثالثة من بيان القول بأن ظاهر النصوص على ظاهرها أو على خلاف ظاهرها. وقد سبق وأن بين المصنف رحمه الله تعالى أن لفظ الظاهر لفظ فيه إجمال واشتراك، فلا بد من الاستفسار عن مراد هذا القائل بهذا القول، سواء أورد هذا الكلام في باب النفي حيث قال إن ظاهر النصوص على خلاف ظاهرها، أو أورده في باب الإثبات بحيث لو قال ظاهر النصوص أو إن النصوص على ظاهرها. ولا بد من بيان المراد بالظاهر والاستفسار عن هذا اللفظ حتى يمكن الحكم على صحة هذا القول أو عدم صحته. فهنا بعد أن بين لنا ما يتعلق بأقوال المخالفين، جاء هنا ليبين يعني قول بعض السلف إن ظاهر النصوص المتنازع في معناها هو من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناه، والظاهر هو المراد في الجميع، الظاهر هو المراد في الجميع. فنحن نعلم أن أهل السنة يثبتون جميع الصفات ويقولون أن هذه النصوص تحمل على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وظاهرها هو ما يليق به سبحانه وتعالى، وهذا في جميع نصوص الصفات. فكما سبق وأن علمنا فيما يتعلق بأحد الأصلين أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ولو جئنا إلى متأخر الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون بإثبات سبع صفات، ولو قيل لهم ماذا تقولون بهذه السبع صفات يقولون نثبتها على حقيقتها، والنصوص تحمل في هذا الموضع على إيش؟ على ظاهرها، ويقولون إنها لا تحتاج إلى تأويل. فهم يثبتون الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه السبع يثبتونها، وذلك يحتج أهل السنة عليهم بهذا. فهذا قول المصنف هنا، وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها هو من جنس ظاهر النصوص المتفق على إيش؟ على معناه، المتفق على إيش؟ على معناه. فنحن إذا رأينا عندما ذكر بعد أسطر ما يتعلق بذكر أمثلة قال: وكذلك اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة. إذن هذا فيما اتفق عليه، فيما إيش؟ اتفق عليه كونه حيا ومتصف بصفة الحياة، وعالم ومتصف بصفة العلم، وقادر ومتصف بصفة إيش؟ القدرة. فهذا الظاهر الذي حمل عليه النص فيما اتفق عليه وهي الصفات السبع يجب كذلك أن تعامل بقية الصفات نفس إيش؟ نفس المعاملة. فإذا فهمنا قوله هنا أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها، فما هو؟ مثل ماذا؟ مثل العلو، مثل الاستواء، مثل الغضب، مثل الرحمة، مثل اليد، هذه متنازع في إيش؟ في معناها، مع من؟ مع الأشاعرة وغيرهم، عرفت هذا؟ أو الماتريدية وغيره، من جنس ظاهر النصوص المتفق على إيش؟ على معناه، متفق مع من؟ مع متأخري الأشاعرة أو حتى مع المتقدمين، لأن المتقدمين يثبتون هذه السبع، يثبتون هذه السبع. فإذن فجاء وبين فقال: والظاهر هو المراد في الجميع، الظاهر هو المراد إيش؟ الجميع. ما هو الظاهر؟ أنها تثبت الله على الحقيقة، على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يماثله في ذلك أحد من خلقه. فقال هنا لكي يفصل لك الأمر قال: فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير اتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، على أن هذا على إيش؟ على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد، وأن ظاهر ذلك إيش؟ مراد. فإذا هذه النصوص تجرى على ظاهرها أو لا تجرى على ظاهرها؟ تجرى على ظاهرها، ولكن كما هو معلوم ماذا أرادوا؟ قال: وأن ظاهر ذلك مراد. كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. هل أرادوا أنها من جنس ما للمخلوق؟ لا. فما أرادوا بقولهم إنها على ظاهرها أنها من جنس ما للمخلوق، ولكن أرادوا بقولهم أنها على ظاهرها أنها إيش؟ أنها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. فانظر ضرب لك أمثلة فيما هو متفق عليه. كماذا؟ كالعلم والقدرة. كالعلم والقدرة. قال لما أخبر أنه بكل شيء عليم هذه صفة العلم، وعلى كل شيء قدير هذه صفة القدرة. قال وبعد ذلك أعطاك بعض الأمثلة الأخرى. قال وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة هذه صفة الحياة، عالم حقيقة صفة العلم، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، لم يريدوا أنه مثل المخلوق. فإذا يعني فرقوا بين ما هو للخالق وبين ما هو للمخلوق، فأثبتوا هذه الصفات لله حقيقة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. والمقصود بالوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى أنها تثبت الله تعالى على وجه الكمال، على وجه الكمال اللائق به سبحانه وتعالى، اللائق به سبحانه وتعالى. فإذن هذا القدر الذي فيه اتفاق بيننا وبين الأشاعرة، هذا قدر فيه اتفاق، فما حال القدر الذي فيه اختلاف؟ فقال فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، من الذي قال هذا؟ أهل السنة. إنه على إيش؟ على ظاهره. لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره إيش؟ استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضا، ليس كاستواء المخلوق، وليس كحب المخلوق، وليس كرضا المخلوق. فلا تقول هنا ميل النفس، عرفت هذا؟ فلله سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، وحب يليق بجلاله، ورضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى أخبر بذلك ووصف نفسه. والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء في ذاته، فكما أنه ليس كمثل شيء في ذاته فكذلك ليس كمثل شيء في ماذا؟ في صفاته. فهمنا؟ فإذن عندما يقول أهل السنة إنها على ظاهرها وإن الظاهر مراد، هل قصدوا بهذا أنها مثل المخلوق؟ لم يقصدوا هذا ولم يريدوا هذا الأمر، بل هذا بعيد كل البعد عن قصدهم ومرادهم. فقال فإن كان المستمع الذي يستمع هذا القول، لأن هذا قول من؟ قول أهل السنة. فإذا كان المستمع الذي يسمع كلام أهل السنة يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. يعني كما أنت تعامل الاستواء والحب والرضا بهذا القصد وبهذا الفهم أنه يلزم من ذلك أنها تماثل صفات المخلوقين، فيجب كذلك أن تتعامل مع العلم والحياة والقدرة نفس التعامل، لأن الذي أخبر بهذا أخبر بهذا. فإذا كان ظاهر هذا، عرفت هذا، لا يدل على التمثيل والمماثلة بين الخالق والمخلوق، فيجب أن يكون ظاهر ذلك الذي نفيت مثل الذي أثبت. فإذا إما أن تساوي بين الأمرين فتنفيهما وتقول إن في الاثنين الظاهر غير مراد، أو تقول إن الظاهر في الاستواء مثل الظاهر في العلم والحياة، في العلم وماذا؟ والحياة. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به، يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر، لم يكن له أن ينفي هذا الظاهر. فإذا هي على ظاهرها استواء يليق بجلاله ويختص به، وحب يليق بجلاله وماذا؟ ويختص به، كما أن ذاك علم يليق بجلاله ويختص به، وقدرة تليق بجلاله وتختص به، وحياة تليق بجلاله وتختص به. فليس له أن ينفي هذا، هل له أن ينفي ذلك؟ لم يكن له نفي هذا الظاهر. ونفي أن يكون يعني مرادا إلا بدليل يدل على النفي، لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على إيش؟ على النفي. إذن هو يحتاج إلى إيش؟ إلى الدليل. أنت الآن تنفي وتدعي وتزعم أنه في الاستواء والحب والرضا والغضب تزعم أنه على خلاف إيش؟ ظاهري، وأن الظاهر هذا الذي أنت تقوله غير ماذا؟ غير مراد. عرفت؟ أن الظاهر غير مراد، والظاهر الذي تبادر إلى ذهنك أنه مثل إيش؟ استواء المخلوق ومثل غضب إيش؟ المخلوق ومثله. فأنت الآن فرقت، فما دليلك؟ ما دليلك على إيش؟ على نفي هذا الظاهر الذي يليق بجلاله ويختص به، ونفيت أن الله أراد بهذا إيش؟ إثبات الاستواء، وأراد بإثبات إيش؟ الغضب والرضا والمحبة الحقيقية. فإذن إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا، ما ينفي إيش؟ هذا إلا من جنس ما ينفى به سائر إيش؟ الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدة، الجميع إيش؟ واحدة. لأنك الآن فرقت بين صفة وماذا؟ وصفة. الذي أخبر بهذا أليس هو واحد؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومراد الله سبحانه وتعالى في الأمرين واحد أم لا؟ مراد فيهما إيش؟ واحد، لأنه أضافه إلى ذاته. قال ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال يحبهم ويحبونه، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذي يعني أخبر بهذا هو الذي أخبر بأنه بكل شيء إيش؟ عليم وعلى كل شيء قدير، هو الذي أخبر بهذا وهو الذي أخبره. فأنت الآن كيف تفرق بين أمرين هما من جنس إيش؟ واحد. فإما أن تنفي الجميع وتقول إن الجميع غير إيش؟ غير مراد وعلى خلاف ظاهري، أو تثبت إيش؟ الجميع، لأن القول في البعض كالقول في البعض إيش؟ في البعض الآخر، كالقول في البعض إيش؟ الآخر. فسيأتيك هنا بأمثلة ليتضح بها إيش؟ بها شيء من المعنى الذي تقدم. نعم. وبيان هذا الكتاب، يعني أخبر عن صفات له سبحانه وتعالى، وأخبر عن صفات للمخلوق، وهذه الصفات فيها اشتراك في الاسم، فأخبر أنه سبحانه وتعالى سميع بصير، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عن المخلوق فجعلناه سميعا بصيرا، وأخبر سبحانه وتعالى باستوائه، وأخبر باستواء المخلوق، واستوت على الجودي لتستووا على ظهوره، ومن هذا الجنس كثير. وأنا أقول لك المصنف أن صفاتنا نحن المخلوقين منها ما هو أعيان وأجسام، منها ما هو إيش؟ أعيان وماذا؟ وأجسام، وهي أبعاد لنا، أي جزء منا، بعض منا، مثل الوجه، مثل ايش؟ اليد. فهذه تعتبر ايش؟ أبعد، وهي من الجنس الأول أنها أعيان، أنها ايش؟ أعيان وأجسام. ومنها ما هي معان وأعراض، ما هي معان ايش؟ وأعراض، وهي قائمة بنا، يعني قائمة بهذه الذات، قائمة بهذه ايش؟ الذات، كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فالعلم أو القدرة يعني شيء يعني معنوي أم شيء ذاتي؟ شيء معنوي. عرفت هذا؟ أنت ما تستطيع أن ترى علم فلان أو علم فلان، لكن عندما يتحدث تعرف مقدار إيش؟ مقدار علمه. فإذا كيف يفرق بين ما هو ذاتي وبين ما هو معنوي؟ وقد سبق ذكرنا لكم ذلك. ما لا يتصور الذات بدون هذا إيش؟ ما لا يتصور الذات بدون هذا إيش؟ ذاتي. وما يمكن تصور الذات بدون هذا إيش؟ معنى. عرفت هذا؟ فإذا العلم أو القدرة أو الكلام أو السمع أو البصر، فهذه أمور إيش؟ صفات إيش؟ معنوية. طبعا المخلوق يتصف بها وجاء الإخبار بها، وجاء إيش؟ الإخبار بها. فهذا فيما يتعلق بحق من؟ حق المخلوق. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، وصف نفسه بذلك ولم يصف نفسه؟ وصف نفسه سبحانه وتعالى. طيب ماذا قال السلف في هذا؟ يعني هذا الأمر ليس أمرا قد استجد، هل هو أمر مستجد أو أمر يعني السلف يعلمونه؟ السلف إيش؟ يعلمون، لأن القرآن نزل بهذا ونزل إيش؟ بهذا، أخبر بهذا وأخبر بهذا، فليس أمرا جديدا، ما ليس أمرا إيش؟ جديدا. فهنا نحن أمام خيارات، أمام أحد احتمالات، إما أن ننفي الأمر في الاثنين فنقول لا المخلوق يسمع ولا الخالق إيش؟ يسمع، هل هذا مقبول؟ ها؟ طيب، وإما يعني أن نثبت لواحد وننفي عن إيش؟ عن الآخر، فنقول إن الله يسمع حقيقة لكن المخلوق ما يسمع إيش؟ حقيقة، وإن الله حي حقيقة لكن المخلوق إيش؟ ليس بحي إيش؟ حقيقة. أو نعكس، نقول المخلوق يسمع حقيقة والله إيش؟ لا يسمع. هذا كم خيار؟ ثالث. أو نثبت الصفة للإثنين، أن الله يسمع والمخلوق إيش؟ يسمع. لكن هنا هل السمع كالسمع؟ وهل الحياة كالحياة؟ هل هذا كهذا؟ ليس هذا إيش؟ كهذا. فإذا لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير إيش؟ غير مراد. هل قالوا ظاهر هذا غير مراد في حق المخلوق أو الخالق؟ فرقوا؟ هل قالوا أن الظاهر غير مراد؟ لم يقولوا على أحد الاحتمالات إيش؟ الثلاثة، لأن الظاهر غير مراد هنا يحتمل أن يكون الظاهر غير مراد في الاثنين، لا في قوله فجعلناه سميعا بصيرا وهذا في حق المخلوق، ولا في قوله وهو السميع البصير وهذا في حق إيش؟ الخالق. فتنفي الظاهر غير عن إيش؟ عن الاثنين، أو تنفيه عن إيش؟ عن أحدهم. هل قال السلف بأحد هذه الاحتمالات الثلاثة؟ لم يقولوا بذلك. قال لأن مفهوم ذلك في حقه يعني مثل مفهومه في إيش؟ في حقين. عرفت هذا؟ يعني لم يقولوا إن ظاهر هذا غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهوم في إيش؟ في حقنا. لم يقولوا، ويفهم هذا الفهم الفاسد، أننا لو أثبتنا على حد زعم المعطلة فيعني هذا أننا شبهنا الخالق بمن؟ بالمخلوق. لم يقولوا هذا، ولم يخطر في بالهم، لم يخطر في بالهم أن مفهوم سمع الخالق مثل سمع إيش؟ المخلوق، أو حياة الخالق مثل حياة من؟ المخلوق. لم يفهموا هذا ولم يريدوا. قال فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير إيش؟ غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهوم في ماذا؟ في حقنا. لم يقولوا هذا ولم يخطر في باله، لم يخطر المساواة بين الخالق ومن؟ والمخلوق، بل صفة الموصوف تناسبه، وهذا أحد الأصلين. لاحظ التطبيق، قبل قليل استعملنا القول بأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض إيش الآخر، وهنا استعملنا الأصل الثاني، لا عرفت هذا، وهو أن القول في الصفات كالقول في إيش في الذات. نحن نعلم أن كل موصوف له إيش تناسبه، عرفت هذا؟ فأنت لك قوة، والنملة الصغيرة لها إيش؟ لها قوة، فلأننا أثبتنا لك القوة وأثبتنا للنملة قوة، هل معنى هذا أن القوة في الاثنين تماثلتا؟ لم تتماثل، عرفت هذا؟ هل يلزم من هذا أن نقول منعا للتشبيه والتمثيل أن نمثل قوتك بقوة النملة ننفي قوة النملة؟ عرفت هذا؟ من يقول هذا؟ ما أعتقد عاقل يقول إيش بهذا، لأنك تراها الآن تحمل كسرة إيش الخبز وتسير فيها وتحاول يعني نقلها إلى مخبائها في هذا الشيء. فمثل هذا أمر نعلمه، ولذلك إحنا قلنا سابقا إن هذه الصفات إذا أطلقت بحق الخالق وحق المخلوق لا بد من ثلاث اعتبارات، لا بد من إيش مراعاة ثلاث إيش اعتبارات. الاعتبار الأول ما هو؟ أن ننظر لللفظ من حيث هو، أن ننظر لإيش؟ لللفظ، لفظ القوة ماذا يفيد، لفظ السمع ماذا يفيد، لفظ الحياة ماذا يفيد، ننظر لللفظ من حيث إيش؟ من حيث هو. ما معنى من حيث هو؟ أي بدون أن يقول حياة الخالق أو حياة من؟ المخلوق. فماذا يعني لفظ السمع مثلا؟ يعني إدراك المسموعات، فنثبت هذا المعنى لله حقيقة، فنقول إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة السمع، وإن الله سبحانه وتعالى يسمع، وذلك قال الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال والله يسمع تحاوركم. فجاء الاسم وجاءت إيش يعني الصفة، عرفت هذا؟ فأثبت سبحانه وتعالى أنه سميع وأنه يسمع، فأثبتناه بحق الخالق حقيقة، وأثبتنا أن المخلوق يسمع إيش حقيقة. هذا الاعتبار إيش الأول، ما هو؟ النظر لللفظ من حيث هو، أي بدون قيد، بدون إضافة، بدون أن تضيفه إلى الخالق، وبدون أن تضيفه إلى من؟ إلى المخلوق. فما أفاده من معنى فيثبت لله حقيقة ويثبت للمخلوق إيش حقيقة. الاعتبار الثاني أن ننظر إلى هذا اللفظ في حال إضافته إلى الله، في حال إيش؟ عندما نقول سمع الله، بصر الله، قوة الله، إرادة الله، قيدت هنا ولا ما قيدت؟ أضفت ولا ما أضفت؟ طيب إذا جئت إلى هذا الاعتبار الثاني كيف تتعامل؟ ها؟ يثبت السمع لله حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، عرفت؟ وجه الاختصاص الذي هو في غاية الكمال، فالله حي حقيقة وله في الحياة أكمل ما يكون، ويسمع حقيقة وله في السمع أكمل ما يكون، وهكذا. هذا اعتبار إيش الثاني. فلاحظ أنت بالاعتبار الثاني جعلت لله تعالى سمعا يختص به، وعلما إيش يختص به، واستواء يختص به، فهذه الخصائص لسمعه ولاستوائه ولعلمه ولقدرته وعلوه هل تعطيها للمخلوق أو تعطي بعض منها للمخلوق؟ لا. فإذا تثبت السمع هنا بخصائصه لله سبحانه وتعالى، فتلك الخصائص لا تعطى لمن؟ للمخلوق. فالله نعم يسمع، ولكن سمعه له خصائص أو ليس له خصائص؟ كما تقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يسمع هذه الأصوات كلها أم لا؟ ها؟ بينما أنت الآن تسمع وقد لا تسمع من يكون في آخر المسجد أو يكون في إيش بعيدا عنك، أو حتى يكون في طرف الحلقة لا تستطيع أن تسمع إيش ماذا يعني يتكلم مع زميل أو يستفسر في أمر ما. فإذا ما كان بالاعتبار الثاني من خصائص لله سبحانه وتعالى لا يجوز إضافتها إلى من؟ إلى المخلوق. وذلك ما معنى قول السلف يعني مع نفي المماثلة؟ ما معناه؟ معناه إثبات الصفات لله تعالى على وجه الاختصاص. فتلك الخصائص لا تنقلها إلى من؟ إلى المخلوق. طيب الاعتبار الثالث في حال إضافتها إلى من؟ إلى المخلوق. ألا يكون للمخلوق في هذا خصائص أو لا؟ له خصائص، فأنت لك في حياتك خصائص مسبوقة بالعدم أو لم تسبق، يلحقها الزوال أو لا يلحقها، يعتريها النوم والمرض والجوع والعطش والتعب والهم والغم أو لا. هذه خصائص من؟ خصائص حياتك أنت المخلوق. فهذه الخصائص هل تعطى لله تعالى؟ لا، حاشا وكلا، إنما هي أمور تليق بمن؟ بالمخلوق. فإذا لابد من هذه الاعتبارات إيش؟ الثلاث. فهل يلزم من إثبات السمع للخالق حقيقة وللمخلوق حقيقة أن تعطي شيئا من خصائص هذا لهذا أو هذا لهذا؟ أبدا. الأمر واضح في غاية إيش؟ الوضوح. فإذا قال لك بل صفة الموصوف تناسبه، صفة الموصوف إيش؟ تناسبه. فهذه الاعتبارات حتى أنت المخلوق مع المخلوق، كما ضربنا لك الآن في الذرة أو النملة، فلك خصائص ولها إيش؟ ولها خصائص. فكل موصوف له إيش؟ ما يناسب. وحتى بين فلان وفلان، أنت حي وهذا حي، لكن هل تلزم أن يكون يعني خصائص حياتك خصائص حياتي؟ عرفت؟ تختلفان في الصحة، تختلفان في الضعف، تختلفان في المرض، تختلفان في أشياء كثيرة. فلكل موصوف إيش؟ ما يناسب. حتى بين أي شيء، أي شيء، أي اثنين، هذا وهذا، هذا وهذا، كل واحد له إيش؟ ما يناسب، في شكله، في طوله، في عرضه، في لونه، في كل أموره، في مقدار علمه، في مقدار قوته، في مقدار قدرته، له إيش؟ ما يناسب. فإذا قال بل صفة الموصوف تناسبه، بل صفة الموصوف إيش؟ فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، هل ذات الله كذوات المخلوقين؟ الجواب لا. فصفاته كذاته، فصفاته إيش؟ كذاته، ليست مثل صفات من؟ المخلوقين. كما أن ذاته ليست كذوات المخلوقين، فصفاته ليست كصفات من؟ المخلوقين. ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إيش؟ إليه. يعني عندما تضيف الصفة إلى المخلوق، عرفت هذا، وتضيف الصفة إلى الخالق، فكل بما إيش؟ بما يناسبه، كل بما إيش؟ يناسبه ويليق به، كل بما يناسبه إيش؟ ويليق به. فإذا قال وليس المنسوب كالمنسوب، ليس المنسوب كماذا؟ ما هو المنسوب هنا؟ الصفة، علم، قدرة، إرادة. ليس علمك كعلم الخالق، ليست حياتك كحياة من؟ الخالق. عرفت هذا؟ يعني ولا المنسوب إليك المنسوب إليه، ليس ذاتك كذوات من؟ يعني ليس ذاتك كذات من؟ ذات الخالق سبحانه وتعالى. عرفت؟ وليس المنسوب المنسوب كالمنسوب، يعني وليس المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، عرفت هذا؟ لا المرء بالمرء، يعني لم يشبه الخالق بالشمس ومن؟ والقمر. هل الخالق كالشمس والقمر؟ لكن هنا إيش؟ تشبيه الرؤية بماذا؟ بالرؤية. فأنت ترى الشمس والقمر، ومن يكون على سطح الأرض ويكون عليه النهار يرى الشمس كما تراها أنت، عرفت هذا؟ وهكذا القمر في الليل يرونه كما تراه إيش؟ أنت في هذا، إذا كنتم على يعني على وجه النهار بالنسبة لهؤلاء، أو وجه الليل بالنسبة لهؤلاء، عرفنا هذا؟ فإذا الأمر في غاية الوضوح. فهل هذا يستدعي أن يكون أن يحمل هذا الظاهر على أنه يعني إذا قلنا على ظاهرها ما معنى ذلك أن شبهنا الخالق من؟ بالمخلوق؟ أبدا، حاشا وكلا، هذا ليس مراد، والنصوص لا تحتمله ولا تدل عليه، وإنما يؤتى هؤلاء من جهة سوء فهمهم. نعم. وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهمون في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تنادي صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. إذا جاءك هنا ليبين لك أن هذا الفهم الفاسد، وهو اعتقاد أن حمل هذه النصوص على هذا الظاهر يؤدي إلى إيش؟ إلى التمثيل. هذا وقع في هذا الفهم طوائف، لكن هؤلاء الطوائف تارة جعلوا في بعض الصفات، وتارة جعلوا في أكثر إيش؟ الصفات، وتارة جعلوا في كل إيش؟ الصفات، فتعاملوا معها بهذا الفهم إيش؟ الفاسد، وقالوا إن إثباتها على ظاهرها يعني ماذا؟ يعني التشبيه. فقال لك هنا يعني أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات، في بعض إيش؟ الصفات. من هؤلاء؟ لا، أي الأشاعر؟ لا، المتقدمين. عرفت هذا؟ يتوهم في بعض إيش؟ الصفات، لأن خلافنا مع المتقدمين في الصفات إيش؟ الاختيارية. الصفات إيش؟ الاختيارية. فإذا يعني بقوله في بعض الصفات من هؤلاء؟ متقدمو الأشاعرة والكلابية. فهمنا؟ أو في كثير منها. من هؤلاء؟ لا، في كثير منها متأخري الأشاعرة والماتريدية. أو كلها المعتزلة والجهمية ومن سار على دربهم كالزيدية والرافضة الإمامية والإباضية، هؤلاء إيش؟ عرفت الآن؟ كل كلمة تعني طائفة من إيش؟ من الطائف. هؤلاء كلهم إذا قلت للمعتزل لماذا تنفي؟ قال أن الإثبات يؤدي إلى إيش؟ التشبيه والتمثيل. إذا قلت للمتأخر الأشاعرة لماذا تنفي العلو والاستواء؟ قال لك هذا الجواب. إذا قلت يعني هؤلاء مثلا لقدماء الأشاعرة والكلابية لماذا تنفي الصفات الاختيارية؟ يجيبك بهذا إيش؟ بهذا الجواب. عرفت هذا؟ فإذا هؤلاء يعني وقعوا في هذه الأمور. ما هو؟ يعني أنها يعني فهم يتوهم، وفهموا هذا الفهم الفاسد. ما هو الفهم الفاسد؟ أنها تماثل صفات من؟ المخلوقين. ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، ثم يريد أن ينفي ذلك الفهم الذي إيش؟ فهمه، فيقع في أربعة أنواع من إيش؟ من المحاذر. هذا الشخص على حسب عد نوع إقراره وعدم إقراره، سواء كان معتزليا أو جهميا ينفي الجميع، أو من متأخر الأشاعرة والماتريدية وينفي الأكثر، أو من الكلابية وقدماء الأشاعرة وينفي البعض. هو فيما نفاه على حسب مقدار ما نفاه مهما يكن وقع في هذا الفهم الفاسد، وهو أنه يقول لو أثبتها لا يعني ذلك أنني مثلت صفات الخالق بصفات من؟ المخلوق. فإذا هذا هذا هذا هذا الضال وقع يعني فر من شيء، ووقع في أربعة أشياء. فر من محذور ليس له وجود إلا في ذهنه وفهمه هو، ليس في النص، فوقع في إيش؟ في أربعة محاذير. ما هي؟ نعم، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير، أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مجهول النصوص هو التمثيل. طيب، خلنا نناقشها واحدة واحدة حتى ما يبعد العهد بها، لأن هي جاءت فقرات. هذا الاعتقاد منه وهذا الفهم منه أليس هو التمثيل؟ لأن النص أخبر بشيء، فإذا بك الآن يعني تتهم النص أنه إيش؟ يدل على ماذا؟ على التمثيل. فإذا كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات من؟ المخلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو إيش؟ التمثيل. إذا اتهم النصوص بتهمة ولا لا؟ طيب، هذه كبيرة ولا صغيرة؟ يعني الله تعالى يقول إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، فإذا هو يقول لا لا، القرآن ما يهدي التي هي أقوم، نحن أفهم بما يليق بالله سبحانه وتعالى من مما أخبر الله تعالى به. فإذا زعم وادعى أن مدلول النصوص ومفهوم النصوص هو إيش؟ التمثيل، فاتهم النصوص بهذا ولم يتهم.